علم الدين يحرسك، أما المال فأنت تحرسه، ومهما كان عندك من طعام فاخر لا تستطيع أن تأكل أكثر مما تتحمل، ومهما كان عندك من ثياب فاخرة كثيرة لا تستطيع أن تلبسها كلها في آن واحد. فتزود من هذه الدنيا الفانية للآخرة الباقية، وتذكر أن عمر الإنسان لا يسع كل شيء، فليبدأ بالأهم مما ينفعه في آخرته ويكون ذخرا له. من أراد النجاة فعليه بعلم الدين، علم أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلم وأحكم.